السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة. وتوضأ عمر بالحميم من بيت نصرانية. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة. وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة، الماء الذي توضأت به. الأول وضوء بالضم، لأن المقصود به الفعل، والثاني فضل وضوء المرأة، المقصود به الماء. وتوضأ عمر بالحميم، يعني الماء الحار المسخن، من بيت نصرانية، كذا في بعض الروايات وأكثر الروايات بالواو، ومن بيت نصرانية. فهما أثران، يعني توضأ بالحميم وتوضأ من بيت نصرانية، من بيت امرأة النصرانية. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف، هو التنيسي، راوي أحد الموطئات عن الإمام مالك، قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. يعني استشكل بعضهم كون الرجال والنساء يتوضؤون مع ما يترتب على الوضوء من كشف لما لا يجوز كشفه للرجال الأجانب، لكنه غير مشكل. الحل في الترجمة. يعني الإمام البخاري فهم المراد من الحديث: باب وضوء الرجل مع امرأته. مع الأسف أن بعض من يشرح الصحيح مع وجود كلام البخاري الذي ينير الطريق استشكل وقال كان هذا قبل الحجاب، وبعضهم قال. المقصود أن المسألة ليست مشكلة، والقاعدة فيها مثل هذا ظاهرة: مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفراد. مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفرادا، وهذه القاعدة تكلم عليها العلماء في أنواع من الفنون. يعني إذا قيل ركب القوم دوابهم، يعني كلهم ركبوا خليط كذا، ما ها ولا كل واحد ركب دابته. هذه القاعدة مقررة عند أهل العلم في كثير من الفنون، وأكثر من يبحث وينظر لها في كتب علوم القرآن، ويذكر لها أمثلة من القرآن. المقصود أن الحديث ليس فيه إشكال، ولا نحتاج إلى أن نقول قبل الحجاب وبعد الحجاب. والحل تنبه له الإمام البخاري في الترجمة: باب وضوء الرجل مع امرأته، لأنها مقابلة جمع بجمع، كل واحد مع امرأته، تقتضي القسمة أفراد. وفضل وضوء المرأة، يعني يقول كأنه يقول: لا فرق بين أن يتوضأ معا أو أن تتوضأ قبله، لا أثر لذلك على الماء. وتوضأ عمر بالحميم. طيب ما المناسبة؟ الرجل في الغالب المرأة تسخن له الماء، وقد تدخل يدها فيه لتنظر هل اشتدت حرارته أو لا، فيكون من هذه الحيثية مستعملا من هذه الجهة. أو تتوضأ بما بقي فيه، لأن في الحديث النهي عن الوضوء بفضل أن توضأ الرجل بفضل المرأة وأن تتوضأ المرأة بفضل الرجل، وسيأتي هذا الكلام في الشرح. ومن بيت نصرانية، توضأ بالحميم من بيت نصرانية، هذا عند بعض الرواة للصحيح، والأكثر هو سيأتي تخريج الأثرين مما يدل على وجود الواو واو العطف، وأنهما أثران لا أثر واحد. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب وضوء الرجل بضم أوله لأن القصد به الفعل، وفضل وضوء المرأة بفتح الواو لأن المراد به الماء الفاضل في الإناء بعد الفراغ من الوضوء، وهو بالخفض عطفا على قوله وضوء الرجل، قوله وتوضأ عمر بالحميم أي بالماء المسخن، وهذا الأثر وصله سعيد بن منصور وعبد الرزاق وغيرهما بإسناد صحيح بلفظ أن عمر كان يتوضأ بالحميم ويغتسل منه. نسبت الكراهة لبعض أهل العلم من السلف الوضوء بالماء المسخن الحميم، ولعل الكراهة تنصب إذا ما زادت الحرارة بحيث لا يستطاع معه الإسباغ. وهذا الأثر وصله سعيد بن منصور وعبد الرزاق وغيرهما بإسناد صحيح بلفظ أن عمر كان يتوضأ بالحميم ويغتسل منه، ورواه ابن أبي شيبة والدارقطني بلفظ كان يسخن له ماء في قمقم ثم يغتسل منه. قال الدارقطني إسناده صحيح، ومناسبته للترجمة من جهة أن الغالب أن أهل الرجل تبع له فيما يفعل، فأشار البخاري إلى الرد على من منع المرأة من أن تتطهر بفضل الرجل، لأن الظاهر أن امرأة عمر كانت تتوضأ بفضله أو معه، فيناسب قوله وضوء الرجل مع امرأته أي من إناء واحد. وأما مسألة التطهر بالماء المسخن فاتفقوا على جوازه إلا ما نقل عن مجاهد، ولعل مجاهدا رأى أن الماء المسخن حتى وصل إلى درجة من الحرارة تمنع من الإسباغ، يعني وكلامه محمول على هذا. أما إذا كانت درجة الحرارة لا تمنع من الإسباغ فهذا مجمع عليه. قوله ومن بيت نصرانية هو معطوف على قوله بالحميم، أي وتوضأ عمر من بيت نصرانية، وهذا الأثر وصله الشافعي وعبد الرزاق وغيرهما عن ابن عيينة عن زيد بن أسلم عن أبيه به، يعني بهذا اللفظ. ولفظ الشافعي توضأ من ماء في جرة نصرانية، توضأ من ماء في جرة نصرانية، ولم يسمع ابن عيينة من زيد بن أسلم، فقد رواه البيهقي من طريق سعدان بن نصر عنه، قال حدثونا عن زيد بن أسلم فذكره مطولا، ورواه الإسماعيلي من وجه آخر عنه بإثبات الواسطة، فقال عن ابن زيد بن أسلم عن أبيه به، عرفت الواسطة أن ابن زيد بن أسلم، لكن من غير تعيين، لأن أولاد زيد بن أسلم الثلاثة هذا دائر بينهم، وأوثقهم عبد الله الذي هو الأكبر. قال عن ابن زيد بن أسلم عن أبيه، وأولاد زيد هم عبد الله وأسامة وعبد الرحمن، وأوثقهم وأكبرهم عبد الله، وأظنه هو الذي سمع ابن عيينة منه ذلك ولذا جزم به البخاري، ما يدل على ثبوته عنده إلى من نسب إليه، ولهذا جزم به البخاري، ووقع في رواية كريمة بحذف الواو في قوله من قوله ومن بيتي، وهذا الذي جرأ الكرماني أن يقول المقصود ذكر استعمال سؤر المرأة، وأما الحميم فذكره لبيان الواقع، يعني الحميم لا مناسبة له في الباب، وإنما ذكر يعني بالحميم من بيتي أو من جرة نصرانية أو من بيت نصرانية، فالمقصود أنه من بيت امرأة أو من جرة امرأة قد توضأت به أو منه، وبقي منه ما توضأ به عمر أو اغتسلت منه، كأن النصرانية ما تتوضأ، اغتسلت منه ولعلها تحت مسلم، إلى غير ذلك من الاحتمالات التي ذكروها. وهذا الذي جرأ الكرماني أن يقول المقصود ذكر استعمال سؤر المرأة، وأما الحميم فذكره لبيان الواقع، وقد عرفت أنهما أثران متغايران، وهذا الثاني مناسب لقوله وفضل وضوء المرأة، لأن عمر توضأ بمائها ولم يستفصل، يعني هل استعملت هذا الماء أو لم تستعمله، مع جواز أن تكون تحت مسلم واغتسلت من حيض ليحل له وطؤها، ففضل منه ذلك الماء. وهذا وإن لم يقع التصريح به لكنه محتمل، وجرت عادة البخاري بالتمسك بمثل ذلك عند عدم الاستفصال، وإن كان غيره لا يستدل بذلك، ففيه دليل على جواز التطهر بفضل وضوء المرأة المسلمة، لأنها لا تكون أسوأ حالا من النصرانية، يعني عن باب أولى. ولقائل أن يقول أن وضوء المسلمة يرفع حدث، واغتسال النصرانية يرفع حدث لما يرفع، أو لمجرد التطهر. نعم، معروف الخلاف فيه، لكن إذا كان ذلك في النصرانية فلا يلزم منه أن يجوز في المسلمة، لسيما إذا صح النهي. نعم، واعتمد، لأن وضوء المسلمة يرفع حدث باتفاق، والحنابلة حينما يقولون أنه لا يتوضأ بفضل المرأة إذا كانت عن طهارة كاملة عن حدث، إذا استعملته في طهارة كاملة عن حدث، أما لو استعملته في تجديد وضوء مثلا أو تبرد أو ما يضر. في التجديد إذا لم يكن عن حدث لا، ما فيش، هم يشترطون أن يكون رافع لحدث، طهارة كاملة من عن حدث. وفي دليل على جواز استعمال مياه أهل الكتاب من غير استفصال، يعني هل وقعت فيه نجاسة، لا سيما أن النصارى لا يتورعون عن النجاسات، لكن الأصل الطهارة. وقال الشافعي في الأم لا بأس بالوضوء من ماء المشرك وبفضل وضوئه ما لم تعلم فيه نجاسة. قال ابن المنذر انفرد إبراهيم النخعي بكراهة فضل المرأة إذا كانت جنبا، قال ابن المنذر انفرد إبراهيم النخعي بكراهة فضل المرأة إذا كانت جنبا. وضوء لغوي، وضوء لغوي أعم من أن يكون الوضوء الشرعي المعروف. المقصود هذا المستعمل يكون من المقصود منه الاستعمال على أي وجه كان، سواء كان وضوء أو غير وضوء. بيجي التفريق بين ما يبقى في الإناء وبين ما يتقاطر من الأعضاء، هذا اللي تقصد بيجي. لا لا، أقصد شيخ الترجم الآن. لم تكن به امرأة. ليس من باب المستعمل، باب الباطل. لو كان مستعمل لازال أحد الشروط. إيه البخاري قد لأنه لا يرى فرق بين أن تخلو به وبين أن تتوضع مع زوجها، ما في فرق، لا سيما أنه لم يخرج الأحاديث التي فيها النهي، هو باق على الأصل. قوله حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي أحد رواة الموطأ، قوله كان الرجال والنساء طاهروا التعميم، فاللام للجنس لا للاستغراق، فاللام للجنس جنس الرجال وجنس النساء لا لاستغراق الرجال والنساء. قوله في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستفاد منه أن البخاري يرى أن الصحابي إذا أضاف الفعل إلى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون حكمه الرفع وهو الصحيح. لابد أن يقال في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليثبت له حكم الرفع. ومنهم من يطلق، إذا أطلق التابعي كان الناس ولو لم يقل في زمانه عليه الصلاة والسلام، لكن الخلاف فيه أقوى من هذا. وحكي عن قوم خلافوه لاحتمال أنه لم يطلع عليه الصلاة والسلام ولو أضيف إلى زمنه عليه الصلاة والسلام، وهو ضعيف لتوفر دواعي الصحابة عن سؤال على سؤالهم إياه عن الأمور التي تقع لهم ومنهم، ولو لم يسألوه لم يقروا على فعل غير جائز في زمن التشريع. حينما قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان شيئا منها عنه لنهى عن القرآن، ما يدل على أنهم لا يقرون. فقد استدل أبو سعيد وجابر على إباحة العزل بكونهم كانوا يفعلونه والقرآن ينزل ولو كان منهيا لنهى عنه القرآن. وزاد ابن ماجه عن هشام بن عمار عن مالك في هذا الحديث من إناء واحد. بن عمار ايش عندك ابو عبد الله؟ ما يسلم ما يسلم راوض هذه رسالة. شو اللي معك؟ الرسالة معك؟ ايه؟ عمار أو الصواب ما يجي عروة هنا. وزاد ابن ماجه عن هشام بن عمار عن مالك في هذا الحديث من إناء واحد. وزاد أبو داود من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ندلي فيه أيدينا. وفيه دليل على أن الاغتراف من الماء القليل لا يصيره مستعملا لأن أوانيهم كانت صغارا كما صرح به الشافعي في الأم في عدة مواضع. وفيه دليل على طهارة الذمية واستعمال فضل طهورها أو طهورها وسؤرها لجواز تزوجهن وعدم التفريقة في الحديث بين المسلمة وغيرها. يتوضأون جميعا بما فيهم ما كان من أهل الكتاب لجواز التزوج بهن. قوله جميعا ظاهره أنهم كانوا يتناولون الماء في حالة واحدة. وحكى ابن التين عن قوم أن معناه أن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون جميعا في موضع واحد، هؤلاء على حدة وهؤلاء على حدة. والزيادة المتقدمة في قوله من إناء واحد ترد عليه، يعني قوله من إناء واحد يعني تؤكد أن الوضوء مع الرجل مع امرأته، لأنه ما يحتمل أنيتهم صغيرة. وكأن هذا القائل استبعد اجتماع الرجال والنساء الأجانب، وقد أجاب ابن التين عنه بما حكاه عن سحنون أن معناه أن كان الرجال يتوضؤون ويذهبون ثم تأتي النساء فيتوضأن، وخلاف الظاهر من قوله جميعا. قال أهل اللغة الجميع ضد المفترق، وقد وقع مصرحا بوحدة الإناء في صحيح ابن خزيمة في هذا الحديث من طريق معتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتطهرون والنساء معهم من إناء واحد كلهم يتطهر منه. أبصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتطهرون والنساء معهم من إناء واحد كلهم يتطهرون منه. والأولى في الجواب أن يقال لا مانع من الاجتماع قبل نزول الحجاب، وأما بعده فيختص بالزوجات والمحارم. ونقل الطحاوي ثم القرطبي والنووي الاتفاق على جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد، وفيه نظر لما حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة أنه كان ينهى عن ذلك. وكذا حكاه ابن عبد البر عن قوم وهذا الحديث حجة عليهم، يعني كونهم يتوضعون جميعا رجل مع امرأته ما فيه إشكال. وحديث ميمونة بلا شك نص صريح. ونقل النووي أيضا الاتفاق على جواز وضوء المرأة بفضل الرجل دون العكس، مع أنهما سيقا مساقا واحدا. نعم، فالنهي أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة كما جاء في سياقه نهي المرأة أن تتوضأ بفضل الرجل. ونقل النووي أيضا الاتفاق على جواز وضوء المرأة بفضل الرجل دون العكس، وفيه نظر، في نظر أيضا، فقد أثبت الخلاف فيه الطحاوي، وثبت عن ابن عمر والشعبي والأوزاعي المنع، لكن مقيدا بما إذا كانت حائضا. وأما عكسه فصح من حديث عبد الله بن سرجس الصحابي وسعيد بن المسيب والحسن البصري أنهم وأما عكسه فصح عن عبد الله بن سرجس الصحابي وسعيد بن المسيب والحسن البصري أنهم منعوا التطهر بفضل المرأة، وبه قال أحمد وإسحاق، لكن قيداه بما إذا خلت به، معروف عند الحنابلة لا بد أن تخلو به، لأن أحاديث الباب ظاهرة في الجواز إذا اجتمع. ونقل الميموني عن أحمد أن الأحاديث الواردة في منع التطهر بفضل المرأة وفي جواز ذلك مضطربة، قال لكن صح عن عدة من الصحابة المنع فيما إذا خلت به، وعورض بصحة الجواز عن جماعة من الصحابة منهم ابن عباس والله أعلم. إذا خلت به، ها؟ لا ما هو صحيح، لا ما يستقيم، لكن صح عن عدة من الصحابة المنع فيما إذا خلت به، وعورض بصحة الجواز عن جماعة من الصحابة منهم ابن عباس والله أعلم. وأشهر الأحاديث في ذلك من الجهتين، يعني من الجواز والمنع، حديث الحكم بن عامر الغفاري في المنع، وحديث ميمونة في الجواز. وأما حديث الحكم بن عامر فأخرجه أصحاب السنن وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان، وأغرب النووي فقال اتفق الحفاظ على تضعيفه. وأما حديث ميمونة فأخرجه مسلم، لكن أعله قوم لتردد وقع في رواية عمرو بن دينار، حيث قال علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني، هذا التردد لا يضر، لأن الحديث مخرج في صحيح مسلم. ما تضر، ما تؤثر في الروايات الصحيحة المجزوم بها، التردد لا يؤثر في المجزوم به. فذكر الحديث وقد ورد من طريق أخرى بلا تردد، لكن راويها غير ضابط وقد خولف، يعني خولف في هذا الطريق أنا بالشعثاء، وأما الروايات الأخرى من غير طريق فهي تؤيدها لأنه ليس فيها تردد. والمحفوظ ما أخرجه الشيخان بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد. وفي المنع أيضا ما أخرجه أبو داود والنسائي من طريق حميد بن عبد الرحمن الحميري قال لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كما صاحبه أبو هريرة كما جاء التصريح بذلك، فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أي يغتسل الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعا. رجاله ثقات، ولم أقف لمن أعله على حجة قوية. ودعوى البيهقي أنه في معنى المرسل، لأن البيهقي يرى أن الإبهام إرسال، إذا لم يسمى الراوي كأنه لم يوجد، ويكفي وصفه بأنه صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا ثبتت صحبته فجهالته لا تضر. ودعوى البيهقي أنه في معنى المرسل مردودة، لأن إبهام الصحابي لا يضر. قد صرح التابعي بأنه لقيه، يعني لقي الصحابي، لقيت رجلا وصحب النبي عليه الصلاة والسلام، ما في أي انقطاع. ودعوى ابن حزم أن داود راويه عن حميد بن عبد الرحمن وابن يزيد الأودي وهو ضعيف مردودة، فإنه ابن عبد الله الأودي وهو ثقة، داود بن عبد الله الأودي وهو ثقة، خلط بينهما ابن حزم فزعم أنه داود بن يزيد، وقد صرح باسم أبيه أبو داود وغيره. ومن أحاديث الجواز ما أخرجه أصحاب السنن والدارقطني وصححه الترمذي وابن خزيمة وغيرهما، حديث ابن عباس عن ميمونة قالت: أجنبت فاغتسلت من جفنة ففضلت فيها فضلة، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل منه، فقلت له إني اغتسلت منه، يعني بينت له ما حصل، فقال: الماء ليس عليه جنابة، واغتسل منه، لفظ الدارقطني. وقد أعله قوم بسماك بن حرب، وقد أعله قوم بسماك بن حرب راويه عن عكرمة لأنه كان يقبل التلقين، لكن قد رواه عنه شعبة، وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم. وقول أحمد إن الأحاديث من الطريقين مضطربة أو طرفين، طريقين. وقول أحمد إن الأحاديث من الطريقين مضطربة إنما يصار إليه عند تعذر الجمع، لأن الاضطراب متى يكون؟ إذا روي الخبر على أوجه مختلفة متساوية، بمعنى أنه لا يمكن ترجيح بعضها على بعض، فإذا أمكن الترجيح فهو نوع من الجمع انتفى، أو الجمع إنما يصار إليه عند تعذر الجمع، وهو ممكن بأن تحمل أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء، والجواز على ما بقي من الماء، يعني في الإناء، بذلك جمع الخطابي، أو يحمل النهي على التنزيه جمعا بين الأدلة والله أعلم. على هذا فالمترجح هو إيش؟ الجواز. نعم. ما في فرق، ولذلك قال في الطرفين نهي الرجل نهي المرأة على حد سواء، لكن ما في تعرض لنهي الرجل أن يتوضأ بفضل وضوء الرجل، ولا نهي المرأة أن تتوضأ بفضل وضوء المرأة، مع أنه إذا حمل على التساقط يشمل الصورتين، فالصور أربع. اللي بتوضأ بطشت يتلقى ما يتساقط ممكن. سم الله إليه. باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابرا يقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب علي من وضوئه، فعقلت فقلت يا رسول الله لمن الميراث؟ إنما يرثني كلالة، فنزلت آية الفرائض. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه. والمناسبة بين الحديث والترجمة ظاهرة، النبي عليه الصلاة والسلام زار جابرا وهو مغمى عليه، فتوضأ عليه الصلاة والسلام فصب وضوءه على جابر فأفاق. ترجم الإمام البخاري في كتاب الطب على الحديث: باب زيارة المغمى عليه، وهذا يثبت بها أجر الزيارة ولو لم يعلم المزور. كثير من الناس إذا قيل فلان بالعناية المركزة قال كيف يزار هذا وهو ما يدري، كأن الزيارة له، نعم لها أثر في نفسه، لكن إذا لم يكن معه إدراك تبقى الزيارة مستحبة، وفعلها النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: حدثنا أبو الوليد وهو الطيالسي هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابرا يقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب علي من وضوئه فعقلت، فقلت يا رسول الله يعني أفاق، فقلت يا رسول الله لمن الميراث؟ لمن الميراث؟ إنما يرثني كلالة. فنزلت آية الفرائض، فنزلت آية الفرائض يعني التي في أول السورة أو التي في آخرها آية الصيف، آية الكلالة، آية الصيف التي آخر من أواخر ما نزل من القرآن. عمر جابر بعد ذلك طويلا، جابر عمر بعد هذا المرض طويلا، وظن أنه لما أغمي عليه أنه خلاص انتهى أو قريب النهاية، فيسأل عن الميراث. ماذا سعد؟ قوله باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه، وبفتح الواو لأن المراد به الماء الذي توضأ به، والمغمى عليه بضم والمغمى بضم الميم وإسكان المعجمة من أصابه الإغماء. قوله يعودني، زاد المصنف في الطب ماشيا ماشيا. قوله لا أعقل أي لا أفهم، وحذف أو حذف مفعوله إشارة إلى عظم الحال، يعني لا أعقل شيئا، لأنه إذا حذف المفعول احتمل كل شيء مما يمكن أن يتصور، وليسرح الذهن كل مسرح في عدم العقل في هذه الحالة. وحذف مفعوله إشارة إلى عظم الحال أي لا أعقل شيئا، وصرح به في التفسير وله في الطب فوجدني قد أغمي علي، وهو المطابق للترجمة. وكونه لا يعقل هو بمعنى مغمى عليه. قوله من وضوئه يحتمل أن يكون المراد صب على بعض الماء الذي توضأ به، صب علي، يحتمل أن يكون المراد صب علي بعض الماء الذي توضأ به أو بما بقي منه، والأول المراد. فللمصنف في الاعتصام ثم صب وضوءه علي، ولأبي داود فتوضأ وصبه علي. قوله لمن الميراث، اللام بدل من المضاف إليه، كأنه قال ميراثي. ويؤيده أن في الاعتصام أنه قال كيف أصنع في مالي، والمراد بآية الفرائض هنا قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، كما سيأتي مبينا في التفسير، ويذكر هناك بقية مباحثه إن شاء الله تعالى. بدل ميراثي إيه؟ إيه أحيانا تجي أل وتغني عن الإضافة. شو هم يقولون؟ أل هذه تغني عن الإضافة لأنه يتحدث عن نفسه. نعم سلام عليكم. شو؟ استدل بهذا الحديث على طهارة ما يستعمل وردها به على بعض الحنفية الذين يقولون أنه نجس. ما أعرف. لكن هل وجه البخاري في الترجمة؟ فيه. ترجمة باب الحديث. باب صب النبي. صلى الله عليه وسلم وضع ما في إشكال. يعني القول شاذ ومردود ومرذول، القول بنجاسته، سبق أن تحدثنا أنه هل يمكن أن يتبرك بالماء النجس؟ نظير قول بعض الشافعية أن الشعر نجس، وقسمه النبي عليه الصلاة والسلام حينما حلقه في الحج على أصحابه ليتبركوا فيه، ونقول نجس؟ ها؟ ولو كان نشوف من الأدلة. نعم صلى الله عليه.

لكن في حميد ثاني قصير فصار بالنسبة إليه طويل. عن أنس قال حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله توضأ عند أهله وبقي قوم لبعد دورهم لو ذهبوا إلى بيوتهم يتوضأون يمكن تفوتهم الصلاة وبقي قوم فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة أتي بمخضب من حجارة دل على أنه صغير ولا الحجارة ثقيلة يعني لو كان كبير شق عليه وإلى وقت قريب يوجد في المساجد يعني شبه الأواني من الحجارة تجعل في مغاسل المساجد ويوضع فيها من الماء ما يتوضأ به كلها فتحة مثل الصنبور تسد عند عدم الحاجة وتفتح عند الحاجة إليه. قد يوجد الآن في بعض القرى وفي بعض المتاحف شيء من ذلك بمخضب من حجارة فيه ماء فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه واحدة صغر فتوضأ القوم كله وهم أكثر من 80 هذا المخضب الذي صغر أن تبسط فيه يد واحدة كف واحدة توضأ منه القوم كلهم وهم 80 وزيادة وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام وتوضأ أكثر من 300 من الماء الذي نبع من أصابعه عليه الصلاة والسلام فتوضأ القوم كلهم قلنا كم كنتم قال 80 وزيادة قوله باب الغسل والوضوء سواء كان في الطهارة الكبرى كالغسل أو الصغرى كالوضوء الحدث الأكبر أو الأصغر إيه شكوا في الرب شككوا فيه وفي النبوة وفي الرسالة وفي الرسول والمسلمات أخذت تنهش من كل جانب لكن عما قليل لا يصبحن نادمين الله المستعان قوله باب الغسل والوضوء في المخضب دور أهل العلم البيان ليس من دورهم الإلزام نعم لولي الأمر إذا خاف من شخص أن يسري شره إلى غيره عليه أن يلزمه أن يمنعه بالقوة مسألة حرية كلمة ولا حقوق إنسان ولا شيء لا هذا دين لا بد من الأخذ على يد السفيه وأطرح على الحق وتعجب الصحابة من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل مسألة خيار أو اختيار وإن روج لمثل حرية الرأي وحرية الكلمة والناس أحرار لكن هؤلاء الذين يقولون أحرار خلهم يتعرضون لبعض المتنفذين ما يستطيعون ما هي حرية في هذا الباب خطوط حمراء بين مآد الرب والدين والرسول يعني حمى ما بدون حمى متاح لكل أحد الله المستعان باب الغسل والوضوء في المخضب وبكسر الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الضاد المعجمة بعدها موحدة المشهور أنه الإناء الذي يغسل فيه الثياب من أي جنس كان وقد يطلق على الإناء صغيرا أو كبيرا والقدح أكثر ما يكون من الخشب مع ضيق فمه وعطف الخشب والحجارة على المخضب والقدح ليس من عطف العام على الخاص فقط بل بين هذين وهذين عموم وخصوص من وجه فالمخضب قد يكون من حجارة وقد يكون من خشب والقدح كذلك. وليس من باب اللف والنشر ليقال المخضب من الخشب والقدح من الحجارة أو العكس، أو كان مرتبا أو غير مرتب، بل بين هذين وهذين عموم وخصوص من وجه. قوله حدثنا عبد الله بن منير هو بضم الميم وكسر النون بعدها ياء خفيفة كما قدمناه في المقدمة، لكن وقع هنا في رواية الأصيل ابن المنير بزيادة الألف واللام. وقد التبس بابن المنير، وقد التبس بابن المنير الذي ننقل منه في هذا الشرح لكنه بتثقيل الياء ونون مفتوحة، وهو متأخر عن هذا الراوي بأكثر من 400 سنة. قد يقول قائلا هذا مثل هذا التنبيه لا يليق بالحافظ، بينما أكثر من 400 سنة، فكيف يتصور أن طالب علم يخلط بين هذا وهذا؟ وجد الخلط بين الحميدي شيخ البخاري وبين الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين، وجد وفي كتاب يزعم تحقيقه في صحيح البخاري، قال أبو موسى الهرج بلغة الحبشة القتل، جاء المحقق مترجم لأبي موسى المديني الذي بعد البخاري 300 سنة. يعني قد يوجد من الجهال مثل هذا. نعم. عندك الطبعة ابن منير. شو؟ هنا ابن منير. وين؟ بالمتن. شلون؟ كلام ابن حجر الأصل إنه ما يضبط، لكن قد يوجد مثل هذا. ها؟ ابن منير اثنان، ناصر الدين والثاني أحد مشارح للبخاري والثاني له مناسبات في البخاري. السلام. قوله حضرت الصلاة هي العصر، قوله إلى أهله أي لإرادة الوضوء، وبقي قوم أي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن في قوله من حجارة لبيان الجنس وأن هذا المخضب من جنس الحجارة لبيان الجنس. لا يصلح أن تكون للتبعيض، لا، مخضب من حجارة، من هذه اجتنب الرجس من الأوثان. ها؟ هنا البيان الجنس بيانية وليس التبعيضية، مع أنهم يشيرون، وإذا تأملت جدته صحيحا، أنه في الغالب إذا وجدت البيانية ففيها شوب تبعيض. لكن قد يترجح التبعيض ويتمحض، وقد يتمحض البيان، وقد يكون فيه شوب من هذا وشوب من هذا، مثل هنا مخضب من حجارة خاتم من حديد مثلا لبيان الجنس، لكن الخاتم بعض الحديد. قوله فصغر بفتح الصاد المهمل وضم الغين المعجمة أي لم يسع بسط كفه صلى الله عليه وسلم فيه، ولإسماعيل فلم يستطع أن يبسط كفه من صغر المخضب، وهو دال على ما قلناه أن المخضب قد يطلق على الإناء الصغير. ومباحث هذا الحديث تقدمت في باب التماس الوضوء، وباقي الكلام عليه يأتي في علامات النبوة إن شاء الله تعالى. قد أخرجه المصنف هناك عن عبد الله بن منير أيضا، لكنه قال عن يزيد بن هارون بدل عبد الله بن بكر، فكأنه سمعه من شيخين حدثه كل منهما به عن حميد. قال رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد هو ابن أبي بردة الذي يروي عنه عن أبي بردة أبيه عن أبي موسى جده أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه، لما تمضمض مج الماء في القدح. قول عن بريد بالموحدة والرأي مصغرا هو ابن عبد الله بن أبي بردة، يعني أبو بردة جده. والقدر المذكور من هذا المتن تقدم بعضه معلقا في باب استعمال فضل وضوء الناس، وسيأتي مطولا في المغازي إن شاء الله تعالى، والغرض منه ذكر القدح وقد ذكرنا ما فيه، يعني ترجم باب الوضوء في المخضب والقدح. قوله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر. وهذه الرواية تبين ما استنبط من الحديث سابقا مما ليس فيه دلالة في ذلك الطريق عليه، أن الكبير يزور أصحابه. أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ. مخضب من حجارة، هنا تور من صفر، وفي رواية من شبه. فتوضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين مرتين ومسح رأسه فأقبل به وأدبر وغسل رجليه، والكلام في الحديث تقدم. قوله حدث أحمد بن يونس هو ابن عبد الله بن يونس نسب إلى جده، وعبد العزيز شيخه ابن عبد الله بن أبي سلمة نسب إلى جده أيضا، فاتفق في أن كل منهما ينسب إلى جده، وفي أن كل منهما اسم أبيه عبد الله، وأن كل منهما يكنى أبا عبد الله، وأن كل منهما ثقة حافظ فقيه. هذه من لطائف الإسناد. قوله أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وللكشمي يعني وأبي الوقت أتانا، وقوله فغسل وجهه تفسير لقوله فتوضأ، وفي حذف تقديره فمضمض واستنشق كما دلت عليه باقي الروايات التي تقدمت. والمخرج متحد وقد تقدمت مباحثه، وأن عبد العزيز هذا زاد في روايته أن التور كان من صفر، أي نحاس، نحاس جيد، الصفر يعني لأنه في قريب من الصفرة، ومن شبه لأنه يشبه الذهب. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة قالت لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيته، يعني في بيت عائشة، فأذن له لأنه أريح له أن يكون في بيت عائشة، فأذن له فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس ورجل آخر، الرجل الآخر ثقل على عائشة رضي الله عنها أن تذكر اسمه لما حصل منه في قصة الإفك، لما استشاره النبي عليه الصلاة والسلام قال النساء غيرها كثير، فوجدت في نفسها. ومع ذلك لما قتل عثمان وجاء من يستشيرها في من يرشح وينتخب ويستخلف أشارت بعلي رضي الله عنه. المسألة دين وأمانة، ما في النفوس ما يؤثر على مثل هذه الأمور، ذا من ديانتها وأمانتها رضي الله عن الجميع. بين عباس ورجل آخر قال عبيد الله فأخبرت عبد الله بن عباس فقال أتدري من الرجل الآخر؟ قلت لا، قال هو علي، وكانت عائشة رضي الله عنها تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما دخل بيته واشتد وجعه هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن. سبع قرب، سبع العدد له شأن، في مثل هذه المواضع، ولم تحلل يعني أبكار توا معبيات ملئت فأوكيت، يعني الماء لم يستعمل. وهل يسري مثل هذا في يعني مثل القرب الجراكل اللي توجد في المساجد والحرمين وغيرهما، تعمد إلى 7 جراكل وتأخذ من 7 في إناء أو في أواني وتحرص على أن تكون توام عبات، هل يحصل ما في الحديث؟ ها؟ لا غير معلومة، لكن التنظير يعني مطابق، تنظير مطابق. يعني المستشفى. إيه المستشفى. وليكن من زمزم مثلا. نعم. ما يكون طلب النبي صلى الله عليه وسلم من القرب لم يحل أن كانت تترك فترة فبردت حتى تبرد عليه؟ لا، واللي ما اللي ما أخذ منه نصفه ما تبرد؟ ها؟ أولى شوية أقرب للبرودة من الكثير. هريق علي من 7 قرب، يعني صبوا علي من 7 قرب لم تحلل أوكيتهن، لعلي أعهد إلى الناس وأجلس في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. المخضب الأول ما استوعب اليد، ما بسط يده، والمخضب اللي معنا أجلس فيه عليه الصلاة والسلام، يدل على أن مخضب يطلق على الكبير والصغير. في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طفقنا نصب عليه تلك حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن، تم الامتثال. ثم خرج إلى الناس. قوله لما ثقل أي في المرض، وبضم القاف بوزن صغرى، قاله في الصحاح وفي القاموس لشيخنا المجد فيروز عبادي، ثقل كفرح فهو ثاقل وثقيل، اشتد مرضه. فلعل في النسخة سقطا والله أعلم. ليس في القاموس سقط، فقد أورد الذي بوزن كرم، ثم أورد الذي بوزن فرحة، وهذا غير ذاك، والله أعلم. هذا تعليق. قوله في أن يمرض بفتح الراء الثقيلة، أن يخدم في مرضه يعني ويبقى في بيته. قوله فأذن كسر المعجمة وتشديد النون المفتوحة أي الأزواج، واستدل به على أن القسم كان واجبا عليه، ويحتمل أن يكون فعل ذلك تطييبا لهن، يعني ولو لم يكن واجبا. قوله قال عبيد الله هو الراوي له عن عائشة، وهو بالإسناد المذكور بغير أداة العطف، حينئذ يكون معلق أو غير معلق. وحيث يريد التعليق يأتي بالواو غير معلق، يعني بالإسناد السابق، لأن ابن حجر أشار سابقا في موضع قديم. وحيث يريد التعليق يأتي بالواو، وكانت هو معطوف أيضا بالإسناد المذكور. قوله هريق كذا للأكثر وللأصيل أهريق بزيادة الهمزة، قال ابن التين وبإسكان الهاء، ونقل عن سبويه أنه قال أهراق يهريق أهرياقا مثل اصطاع يسطيع اصطياعا، بقطع الألف وفتحها في الماضي وضم الياء في المستقبل، لأنه رباعي، وهي لغة في أطاع يطيع، فجعلت السين والهاء عوضا من ذهاب حركة عين الفعل، وروي بفتح الهاء واستشكله، وروي أو روى بفتح الهاء واستشكله، ويوجه أهراقا. ويوجه بأن الهاء مبدلة من الهمزة هريق، لأن الأصل أريق، فأبدلت الهمزة، فأبدلت الهاء بالهمزة لأن الباء تدخل على المتروك، لأن أصلها راقة راقة، ثم اجتلبت الهمزة لتحريك، فتحريك الهاء على إبقاء البدل والمبدل منه وله نظائر. الأصل أن البدل يحل محل المبدل ولا يجمع بين البدل والمبدل، لكن هنا جمع بين البدل والمبدل الهمزة والهاء، وإن كانت بدلا منها جمع بينهما، يقول وله نظائر يعني في اللغة. وذكر له الجوهري توجيها آخر، وهو أن أصله أأريق، فأبدلت الهمزة الثانية هاء للخفة. وجزم ثعلب في الفصيح بأن أهريقه بفتح الهاء والله أعلم. أهريقه أو أهريقه شندكم ها؟ لكن آخرها أواو عندك؟ وش اللي معك؟ غيره شو؟ فيه واو، لأن الواو تأتي بعدها الألف ما في إشكال. إيه لكن هريقه ما يتجه، لا ما يتجه هذا. إيه الهاء الأولى ما عليها كلام، موجودة هنا وهناك. إيه لكن أهريق ها بفتح الهاء لا موجود، هذا المتجه ها على الرواية بفتح الهاء والله أعلم. قوله من سبع قرب ها لا لا لا مطابق للرواية. قوله من سبع قرب، قال الخطابي يشبه أن يكون خص السبع تبركا بهذا العدد، لأن له دخولا في كثير من أمور الشريعة وأصل الخلقة. في رواية الطبراني في هذا الحديث من آبار شتى، من آبار شتى، والظاهر أن ذلك للتداوي لقوله في رواية أخرى في الصحيح لعلي أستريح فأعهد، أي أوصي. قال وأجلس في مخضب حفصة. زاد بن خزيمة من طريق عروة عن عائشة أنه كان من نحاس، وفيه إشارة إلى الرد على من كره، وفيه إشارة إلى الرد على من كره الاغتسال فيه كما ثبت ذلك عن ابن عمر، لأنه شبيه بالذهب. وقال عطاء إنما كره من النحاس ريحه تنبعث منه رائحة والله أعلم. قوله نصب عليه من تلك أي الغرب السبع، قوله حتى طفق، يقال طفق يطفق، طفق يفعل، طفق يقال طفق يفعل كذا إذا شرع في فعل واستمر فيه، وطفق من أفعال الشروع كما هو معلوم. ثم قوله ثم خرج إلى الناس، زاد المصنف من طريق عقيل عن الزهري فصلى بهم وخطبهم ثم خرج، وهو في باب الوفاة النبوية، باب الوفاة في آخر كتاب المغازي، وسيأتي الكلام على بقية مباحثه هناك وعلى ما فيه من أحكام الإمامة في باب حد المريض أن يشهد الجماعة إن شاء الله تعالى.